إنما فلما فأوحينا إلى وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وَاصْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ

أكبر شمال النبي الذي خلقني فهو ربي أعطني حبا يوم لا صدق الله.